عظيم وعظيم حسب من اعلام القران في العالم الاسلامي. استمعنا مع فضيلة الشيخ محمد احمد الجمري. والله لا ذكرني بالشيخ ياسين ندب رحمه الله، ذكرني بالشيخ ياسين ندب عليه الرحمة من الله، كما نفع مع اخ كريم المذيع ابن اخونا المنذر الاستاذ سالم اسماعيل عباد، هيجدد فضيلة الشيخ حسن الحسني مشكور فضل الرئيس حسن اخو المذيع الكبير في اعلى مستوى التكريم. الحمد لله إذا ما قالها العبد باها بها الله سبحانه ملائكته قائلا اشهدوا يا ملائكتي بأنني قد قلدني عبدي. جئنا حقيقة لا لنعزي هذا الحقيق، وإنما جئنا لنعزي أنفسنا. فرحم الله إمامنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد عطية حسن، وما وقفت إلا أن أذكر الله له دعوات مخلصة لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب. أدعو الله له أن يجازي الأرض عن جنبها وأن يفتح له في صدره من وأن يجعل ليلته هذه أسعد ليلة عليه يا رب العالمين. فيا حنان يا رب يا رب اغفر له وارحمه رحمة تغنيه عمن سواه. نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن الذي قال أسعد نبيه أن يكون شفيعا له في قومه، وأن يرزقه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جئنا لنعزي أنفسنا وحضر معنا إخوة الكرام للقرآن من جميع أنحاء مصر، نجعل او ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا القران في ميزان حسنات تقييدنا. وها نحن نترك المجال لفضيله العلم الكبير المعروف اسلاميا وعربيا فضيله الشيخ حسن الحكيم بالمحله الاخرى. ندعو الله ان يوفقه كما وفق السابقين، ونطرق الميكروفون ليسعدنا بتلاوة آياته الكريمة. عم اسماعيل يسلم عليك كده. اهلا عم شكرا. حسن ليك تعالي حسن ما يزيدك كم عظيم كم حيث أعزائي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا برحمتك يا رب. عليك. عليك يا عجوز. عليك حسن. الله الله الله الله الله. لا إله إلا الله. نعم يا حكيم حكيم برضه. وما نعم ليس عليك اشكر الله وما الذي استاذ عليك يا استاذ. الله اكبر. ليس عليك. وحدوا لا اله الا الله النبي عليك قاري يا اخي الله نعم يا اولاد طبعا ليس عليك يا رب يا حلاوة. لو قطعت عينكم والله يا استاذ. لا يا اخي لا يا شيخ عمرو يا بارك بينكم يا حلو. الله اكبر. الله يا قراءات حلوه. ان الله لا حسن هنا وقف استاذ. شوف النوى بتاعك عامل ايه. النوى حلو. إن الله خالق كل شيء صفيبك يخرج الحي من الميت أنا وتعالي عليه ومخرج الميت صلى على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله الله يرحمه. الله يرحمه. لا اله الا الله. حاجة حلوة مش حاجة. والله انت حلو. الله الله الله. ان الله عليك يا سيدنا يا سيدنا فضيلة الإمام فضيلة الإمام الله يفتح عليك. إن الله خالق يا سلام يا أخي يخرج الحي وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا دي فن رقم فن عالي خالص فن يا حبيبي فن كبير نعم يا استاذ الله اكبر عليك نعم سيدنا طب كمان عليك سالك والله عليك تجربة مش حاسس الله الله الله الله الله الله الله الله انا وتعال يا اخي يا اخي الله الله انا مصباح حلو اللي فاتت دي والنبي خبيش حاج يا اخي يا اخي محمود صدقي لا يا اخي مش كلام في لوح في حج مخارج الحروف حلو وليه اللهم صل على النبي حلو عليك تاخدوه العادي كمان يا حبيبي الخدمة الحكيم حكيم حكيم حلو وهو السمين عظم النجوم حلو دي فن الله من جن انت بحر يا حسن حسن لا لا في حاجة لا لا معبي ده ملان يا حكيم يا سلام بحر سمنوت الله يا راجل يا محترم ايه الحنان ابو الحنان كل قد قصرنا يا ايوه حكيم اياتك حلوه قد قصرنا عجوز حلوه دي كلام لا تخافش نمشي ده بالواحد عليك نور والله والله عليك تجلي الله الله الله تمشي يا ايه الحلاوه دي مش حسن ما تحرش الحلاوه دي لسه عليك انا وتعالى الله اكبر يا اخي لا يا استاذ كبير استاذ قراءات ليش تعالى يا ابني يا حبيبي ساعتي كبير الله يستر عليك سلام عليكم سلام عليكم سلام عليك اللهم صل على النبي عليك يا سيدي عليك يا سيدي عم شيخ حسن والنبي متعنا والنبي متعنا ربنا يمتعك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله الله الله اللهم صل على النبي الله الله الله الله يا سلام فصل فصل فصل اللهم صل على سيدنا النبي. صلوا على سيدنا النبي. تعاليك. علينا وقولوا بريك سلام الوقت. سدي سدي سدي. سلم. سلم الوقت. سبحانه وتعالى. من الزمن اللي عندي بالليل ده بالليل عليه بالليل بالليل ده بعد التحية لا Yeah, man. Shall we?